باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك. عن عبد الرحمن بن غم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري تعليقا مجزوما به. فقال قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غم. ولا التفات لابن حزم في رده له وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وقد رواه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين على الصحيح بهذا الإسناد ولفظهما ويأتيهم رجل لحاجته، وفي رواية فيأتيهم طالب حاجة، وفي رواية حدثني أبو عامر الأشعري ولم يشك. ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجوني البصري عن هشام، ورواه أبو داود ولفظه ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، والخز هنا نوع من الحرير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر شيئا من أحكام الجمعة والعيدين ناسب أن يستطرد في بعض أحكام اللباس، باعتبار أن الجمعة والعيدين ينبغي أن يعتني المسلم بلباسهما ويتزين لهما ويلبس من خير ما يجد كما جاء الحديث بذلك، فهو كأنه رأى من المناسب أن يتطرق لي شيء من أحكام اللباس. والمصنفون يتفاوتون في الموضع الذي يريدون فيه الكلام عن اللباس من المحدثين والشراح والفقهاء، فكل يضعه في ما يراه مناسب من الأبواب، فمنهم من يضعه في باب الصلاة عند الكلام عن ستر العورة، ومنهم من يذكره في ما يتصل بسنن الفطرة ونحو ذلك والأواني ويستطرد، أو في كتاب الآداب ونحو ذلك. وعلى كل حال هذه نواحي اصطلاحية لا أثر لها. فهو ذكر ما يمنع ويكره وما ليس كذلك، أي ما هو مباح. واللباس نعمة من الله سبحانه وتعالى على بني آدم، أنعم عليهم بأن فطرهم على اللباس كما قال جل ذكره يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من فضل الله. فاللباس نعمة من الله، من أهم مقاصده ستر العورات واتقاء الحر واتقاء البرد وزينة فوق ذلك. فينبغي للمسلم أن يتقي الله في هذه النعمة فيستعملها كما أمره الشارع بذلك في أنواع اللباس، في صفة اللباس وهيئته، في كون حلال ما يكون مغصوبا ولا من غير ذلك من وسائل التحريم. فهذا حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رضي الله عنه، والاختلاف في كنيته أو في كونه واحد أو اثنين، لأن في بعض الروايات عن أبي مالك وأبي عامر وأنهما اثنان، فهذا عند المحدثين لا يضر، لأنها القاعدة عندهم أن جهالة الصحابي لا تضر، فكلهم عدول، كلهم عدول. فمهما كان، إن كان أبا عامر أو كان أبا مالك، فالحكم على الحديث في شأن صحته لا يختلف. والإمام البخاري رحمه الله أورده معلقا، وبعض أهل العلم يرى أنه أورد في موضع ما عند البخاري مسندا. ومهما كان الأمر فالحديث صحيح ثابت، ولا يعكر عليه مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله ما اعترض عليه به الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله وعفى عنا وعنه. إجماع أهل العلم سبق ابن حزم، أجمعوا ولم يتعرض أحد منهم لنقد هذا الحديث أو الطعن في صحته. فهذا الحديث فيه نوع من الإنذار، الإنذار المبكر للأمة، ليستحلن أقوام من أمتي. الاستحلال أي أن إما أن يعتقدوا حليته، فهذا كفر بإجماع الأمة. هذه المذكورات في الحديث، من استحلها هكذا علنا وعنادا واعتقادا فهو كافر بإجماع أهل العلم. لا يستحلن أقوام من أمتي الحرى، وهذه هي الرواية الصحيحة التي وردت من عدة طرق، والحر بمعنى الفرج أي يستحلون الزنا، والحرير الذي هو لباس الحرير في حق الرجال، أما في حق النساء فقد وردت الحديث باستثنائه، والخمر معروفة، والمعازف آلات اللهو، ويطلق العزف على آلات اللهو كما يطلق على الغناء، كما يطلق على الغناء. فهذه الأشياء يحذر عليه الصلاة والسلام أن أقواما من هذه الأمة يرتدون، فهم من هذه الأمة قبل أن يكون منهم ما كان. فلا إشكال، لأن بعض أهل العلم يقول سماهم من الأمة، وتسميتهم من الأمة باعتبار حالهم قبل أن يكون منهم ما كان، وإلا فليسوا من الأمة إذا استحلوها استحلالا تاما واعتقادا. ومن أهل العلم من قال لا يقصد بالاستحلال الاستحلال الاعتقادي بأن هذا حلال، لكنهم يكثرون منها ويستخفون بها حتى تكون حالهم وشأنهم إلى الكفر أقرب، إلى الكفر أقرب من كثرة استعمالهم لهذه الأشياء، تساهلهم في شأن الفروج، في شأن الزنا، في شأن الخمور، في شأن المعازف والملاهي والملابس، لا يبالون أمن حلال هذا أم من حرام. وعلى كل حال هذا أمر خطير جدا، وما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام وقع منذ زمن قديم في الأمة، وفي طوائف من الأمة، وفي بعض دول المسلمين، وفي بعض أعصارهم، وهذا أمر لا نزال نشاهد منه ونرى منه ما نرى. فالخمور في بعض بلاد الإسلام ما كأنها بلاد إسلام، تقدم الخمور وتباع وتشترى وتشرب على مسمع من ولاة الأمور في تلك البلاد ولا يبالون. وكذلك فيما يتصل بالزنا، فدور البغاء رائجة، لكنها أحيانا تسمى بمسميات مثل ما في الحديث، يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، فيعطونها أسماء لماعة براقة من قبيل التدليس. وهكذا في شأن الدعارة والبغاء يسمونها أسماء يزعمون ويظنون أنها يعني تسترهم، وهم كما قال الله جل ذكره يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فهذه المخادعة بهذه الأسماء المستعارة والبراقة، الربا يسمونه فائدة، الربا الذي هو سحت وخسة ودناءة وخبث يعكسونه يسمونه فائدة. وهكذا المشروب وغير ذلك من المنهيات. ثم بين أن عليه السلام ما قد يكون من حال بعضهم تغدو عليهم سارحتهم. السارحة الغنم أو تروح ترجع لهم، ويأتيهم ذو حاجة، وهذا محذوف في الحديث لكن السياق يدل عليه، يأتيهم ذو حاجة إما الراعي وإما فقير يلتمس حاجته منهم، فيقولون أنه يأتيهم غدا مطمئنين للبقاء، وما يدور في خلدهم أنه ينزل بهم بأس أو شيء من ذلك، فيبيتهم الله. التبييت هو أن يصاب القوم في حال نومهم فلا يستيقظون إلا على الصيحة أو زلازل أو براكين أو هجوم عدو أو انفجارات أو ما إلى ذلك من البلايا والفتن التي يسلطها الله على العصاة من خلقه، فيبيتهم ويضع العلم. فهم كانوا عند العلم هو الجبل، وقيل الجبل العظيم وقيل المقصود رأس الجبل، فهم بجانب هذا الجبل، فيضع الجبل دكدكا، وقد يكون نوع من الزلزال أو بركان أو أي نوع من الخلل الذي يحصل فينهد عليهم، ويقلب آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يقول الإمام ابن العربي قد يكون القلب حقيقة، وقد يكون يقول أنه يذلهم ويصل بهم الذل والخسة والدناءة إلى أنهم كهذه الحيوانات المستقذرة المشينة الخنازير والقردة مما يصيبهم من الذل والمهانة. فهذا لا شك أنه وعيد شديد. المؤلف رحمه الله أورده في شأن الحرير، والحرير يكاد يجمع أهل العلم على أنه محرم على الذكور، وإن كان في أول أمر هناك من أهل العلم من كان يحرمه تحريما مطلقا على الرجال والنساء كما اشتهر عن ابن الزبير رضي الله عنهما، لكن الصحيح أن النساء كما سوف يرد المؤلف حديثا بهذا الصدد استثنين من هذا. وقيل الحكمة في تحريمه لما فيه من الخيلاء والكبرياء، وقيل لأنه تشبه بأهل الشرك، فهم الذين يلبسون هذه الملابس، والتعليل متقارب، فالكبرياء والخيلاء لها أسباب ومظاهر من مظاهرها هذه الأنواع من الألبسة. وقيل بل لأنه لا يليق بالرجل لأنه لباس ناعم إنما يليق بالنساء، والرجال هم أهل الحرب والخشونة و يعني أشياء في لباسهم وحالهم لا ينبغي أن يكونوا من التنعم بحال تشابه حال النساء. فعلى كل حال مهما كان التعليل فإنه منهي عنه، منهي عنه، ولا يجوز للمسلم أن يلبس الحرير إلا ما سوف يذكره المؤلف من استثناءات قال بها أهل العلم ووردت بها النصوص. نعم.